من ذا الذي يتوب إلي فأتوب عليه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه. تبارك الله رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الذي عصى الله في النهار مباشرة، الله تعالى يريد أن يتوب. والذي يعصي الله في الليل الله تعالى يريد أن يرجع إليه. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جميعا الآن نستغفر الله من كل ذنب، ونعزم عزما أكيدا ألا نرجع إلى الذنوب أبدا، ونقبل على الله بهمة عالية. فما بقي من العمر مثل الذي مضى، ولا تغرنك الحياة الدنيا، ولا تركن إلى زخرفها الزائل ولا إلى زهرتها الذابلة. يا عبد الله، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا ميمونا مباركا عن رب العالمين، قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تدبر هذا جيدا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أرأيت إلى ذنوب السنين الطوال؟ أرأيت إلى ذنوب السر والعلن؟ أرأيت إلى الصغائر والكبائر؟ أرأيت إلى الذنوب القديمة والحديثة؟ مولاك يغفرها لك، لكنك تدعوه وتتوب إليه وتتأوه من ذنوبك التي عصيت ربك بها. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أعظمك ربنا، وما أكرمك، وما أحلمك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا بد من عمل، لا بد من استغفار، لا بد من أن يشغل اللسان بالتوبة والأوبة إلى الله، وكذلك الجوارح لا بد من التوحيد الخالص لله تعالى. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الأحبة الكرام، علينا بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين. أعظم الأعمال وأعظم الحسنات لا يقوم أمامها بإذن الله تعالى سيئة ما لم يقرم العبد ذلك بالشرك بالله رب العالمين. ولذلك سأل أبو هريرة رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأريدك أن تنتبه إلى قوله خالصا من قلبه، وإلى قوله يبتغي بذلك وجه الله، يدلك على أن هناك عمل زائد على قول العبد لا إله إلا الله، ألا وهو الإخلاص في العمل، وألا هو رجاء الله تعالى. وهذا يدلك على أنه يجب أن يسارع العبد في أداء الفرائض وترك المحارم واجتناب ما حرم الله تعالى عليه، والوقوف عند حدوده وعدم انتهاك محارمه، حتى تجمع بين الدين كله وتكن عبدا رجوت الله وخفت عذابه، فيغفر الله لك إن استغفرته، وإن رجوته وتبت إليه يتوب الله تعالى عليه. وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يخاطبنا بقوله: والله لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فنستغفر الله من كل ذنب، ونسأله سبحانه أن يمحو السيئات وأن يغفر الزلات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العرش العظيم، إنك على كل شيء قدير. وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم: أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وصح عنه أنه كان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واسمع إلى تلك القصص الكريمة في غفران ربنا للذنوب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ربنا تعالى لا يتعظمه ذنب إذا أقبل العبد إلى الله وبدل السيئات إلى حسنات، وبعدما كان يقع في المعاصي يصير إلى الطاعات مقبلا بقلبه ومقبلا بجوارحه، يعمل أعمال الصالحين ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. هكذا اسمع معي أيها الحبيب. روى الطبراني رحمه الله تعالى، والحديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر، وصححه كذلك العلامة الألباني. حديث عظيم جميل كله رجاء في الله رب العالمين. قال: جاء رجل شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه متكئ على عصا حتى وقف بين يدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ما ترك معصية إلا وقع فيها، وما ترك داجة ولا حاجة إلا أتاها، لو وزعت ذنوبه على أهل الأرض لأهلكتهم، أله توبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اسمع معي ماذا قال له. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اعمل الخيرات يبدلها، اعمل الخيرات واترك السيئات يبدلها الله تعالى كلها لك إلى خيرات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فجعل الرجل يكبر ويولى وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم غفرانه سبحانه وبحمده. إذا كان العبد منهمكا في المعاصي وعلم جلال الله تعالى، وعلم من عظيم فضل الله عليه، وعلم عظيم أخذ الله تعالى لأعدائه، وأنه يملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، وعلم أن عذاب الله شديد، وعلم أن عفوه واسع وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه يغفر كل ذنب، فتاب إلى الله وأناب وبدأ يعمل الحسنات. فإن الله الواحد الأحد أكرم الأكرمين، يبدل سيئاته كلها إلى حسنات. ما أكرم الله! قوله جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات. اللهم اجعلنا من التائبين حقا الذين يرجون فضلك يا كريم، ويتعرضون لرحماتك فترحمهم، ويتوبون إليك فتتوب عليهم، ويستغفرونك فتغفر لهم. أيها الأحبة، روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه في المعاصي. فكان المجتهد رآه على معصية فقال له تب إلى الله وأقصر، إذا به يقول له خلني وربي. ثم عاد ثانية ثم ثالثة، ثم في يوم من الأيام رآه على معصية لله فقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فبعث الله إليهما ملك الموت فقبض أرواحهما، وإذا بالله الرحيم الكريم يقول للعاصي اذهب فادخل الجنة، ويقول لذاك المجتهد الذي كان يقول لذلك العاصي لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. قال أتستطيع أن تحذر رحمتي على عبدي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. لذلك أيها الحبيب، أنت تنكر المعصية وتنكر المعاصي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن عليك أن يكن في قلبك رحمة، ليس هناك فظاظة ولا غلظة ولا قسوة على عباد الله. واعلم أن الله تعالى يغفر الذنب مهما عظم ويستر السيئات ويمحوها سبحانه وبحمده. وإن النبي محمد أخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله لها بسبب سقياها لكلب رأته عطشان وكان يقتله العطش. أيها الأحبة، قاتلوا 99 نفسا غفر الله لهم بعدما قتل 100 نفس، وما ذاك إلا لأنه تاب إلى الله وأناب وعزم على تبديل حياته وعلى أن يعمل الصالحات. فنسأل الله الواحد الأحد ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، وألا يكلنا إلى أنفسنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا أبدا يا رب العالمين ولا إلى أحد سواك، واحمنا بحماك وجنبنا مساخطك يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تعالى نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، غفور سبحانه يغفر الذنب، وغفور صيغة مبالغة يعني أنه كثير الغفران لعباده. مهما أذنب العبد ومهما وقع في المعاصي وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه، يغفرها ويسترها ولا يؤاخذ العبد بجنايته. وفي الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد أن الله تعالى يدني عبدا من عباده يوم القيامة فيلقي عليه كنفه ويستره سبحانه ويقرره، عبدي أتذكر ذنب كذا؟ قال نعم يا رب. قال أتذكر ذنب كذا؟ قال نعم يا رب. فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك يقول أرحم الراحمين إني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. كم سترنا الله، فله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فنسأله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين تمام الستر في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، مولانا يخبركم أنه رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، رحمة الله واسعة، رحمة الله شاملة، رحمة الله تصل إلى كل شيء تبارك ربنا وتعالى. قال الله تعالى: وإذا جاءك المؤمنون وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يدلك على العمل وعلى التوبة وعلى الأوبة إلى الله رب العالمين. ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لما خلق الله تعالى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الله أكبر. إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله سبقت غضب الله، رحمة الله تغلب غضبه سبحانه وبحمده. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة، تبارك وتعالى أنزل جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، به يتعاطف الجن والإنس والهوام والدواب، وبها يتراحمون. فإذا كان يوم القيامة أكملها 100 رحمة سبحانه وبحمده فيرحم بها من شاء من عباده. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 100 رحمة، الرحمة الواحدة طباق السماء والأرض، يعني الجزء الواحد من رحمة الله تعالى يكفي أهل السماء وأهل الأرض جميعا تبارك مولانا. فإذا بالله يوم القيامة يكملها 100 جزء يرحمكم بها عباد الله أيها المسلمون. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى إن الشيطان ليتطاول يوم القيامة يرجو أن تناله رحمة الله تبارك وتعالى. واسمع لهذا الحديث ختاما ما أجمله، رواه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق وصحابته معه عليه الصلاة والسلام، وإذا صبي في الطريق، وإذا بأمه لما رأت الدواب انطلقت والها وإذا بها تقول: ابني ابني، وأخذت ابنها مسرعة وألصقته إلى ثديها. فإذا بالصحابة يقولون: يا رسول الله، والله ما هذه تطرح ولدها في النار. فقال صلى الله عليه وسلم قولا ميمونا مباركا فيه عظيم الرجاء للعباد، قال: والله الله لا يلقي حبيبه في النار، والله الله لا يلقي حبيبه في النار أبدا. يا عباد الله، كونوا أحبة لربكم، ربكم يتحبب إليكم بالنعم، ربكم أسبغ عليكم آلاءه، ربكم هو صاحب الفضل أولا وآخرا في كل نعمة نحن فيها، فعلينا أن نعبده وعلينا أن نطيعه. والله لا يلقي الله حبيبه في النار. وذاك الحديث الصحيح: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فنسأل الله الرحيم الرحمن أن يرحمنا رحمة واسعة يغنينا بها عمن سواه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا ظالما إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين، اللهم أغث إخواننا في الشام والعراق، اللهم أغث أهل السنة في العراق وفي كل مكان، اللهم أغث المسلمين في بقاع الأرض جميعا يا رب العالمين. انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المكروبين، وازح الهم عن المهمومين، واطعم الجائعين من المسلمين، واكسهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين امنا وامانا، اللهم احفظ قطر واهلها والمقيمين فيها الى اخر الزمان، اللهم اجعلها واحة للامن والامان يا رب العالمين. اللهم زد المسلمين جميعا من فضلك واحسانك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.